من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسبوا ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزغراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل والدها قد شرف النسب. الله الله الله الله الله. من نسل فاطمة يا بفاطمة من أجل والدها قد شرف النسب يا قلب إن شان لك عينين وترى بهم امدح نغن العبا شفعين وترى بهم يا يابا. الله طيب طيب الله الله الله. نعم يا سيدي يا قلب يا قلب ان شان لك عينين والترابيم امدح لغل العبا شفعين والترابيم يابا مني التحية لهم والقال والترابيم يابا يابا يابا يابا يابا. التحية له يا روحي له والآن والترابيم من التحية له والآن والترابيم يرتضوني عبد حبل الرجاء أوصل وجدي بجمسات والأضلع حنين وصلت يا بني درا علي لهم لو صح يوم وصلت للثم بفاقع تاب التار وترابهم يوم يا يابا. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا روحي يا روحي الله الله الله. أنا روحي يا روحي أنا روحي أنا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي فدا المصطفى واسباط زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر ولو ان لي في كل يوم وليلة بساطة سليمان وملك الأكاسرة لما سويت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجه النبي ناظرا صلوا على النبي اللهم صل عليه شمل البنوان وافاني الطبيب عياد واحتار بعلاج دائم ما حوته عياد شمنو بفكر بذكر الماضية عياد يا سعد اللي صلى على حبيب النبي الله